طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نرجع لسؤالات المصطلح عن حافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وذكر فيما يتعلق بصيغ التحديث، ذكر فيما يتعلق بصيغ ماذا؟ التحديث. أولا، التحديث طرفان، التحديث له ماذا؟ طرفان. الطرف الأول ما يسمى بالتحمل، والطرف الثاني ما يسمى بالأداء. فشيء يسمى بالتحمل وشيء يسمى بالأداء. فالتحمل هو ماذا؟ أخذ الحديث. التحمل أن يأخذ الحديث التلاميذ من الشيوخ، هذا يسمى تحمل، أن يأخذ التلاميذ الحديث من الشيوخ، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحمل. والأداء هو أن يؤدي ماذا؟ التلاميذ الحديث. والأداء تبليغ ماذا؟ تبليغ ماذا للتلاميذ، أن يبلغ ماذا للتلاميذ. إذن الآن التلميذ يأخذ ماذا من الشيخ، التحمل أخذ الحديث من الشيوخ. والأداء العكس، والأداء ماذا العكس، وهو ماذا؟ تبليغ الحديث من الشيوخ إلى التلاميذ، من الشيوخ ماذا إلى التلاميذ. عندنا طريقان، الطريق الأول التحمل، والطريق الثاني ماذا؟ الأداء. فالتحمل إنما يكون من التلاميذ إلى الشيوخ، من التلاميذ ماذا؟ يأخذ التلاميذ من الشيوخ. والأداء وهو أن يؤدى الحديث من المشايخ للتلاميذ، من المشايخ ماذا إلى التلاميذ. والتحمل طرق ماذا؟ التحمل هي ثمان طرق ماذا؟ التحمل هي ثمان كما ذكرها ماذا؟ الشيخ عليه رحمه الله. طرق ماذا؟ التحمل هي ماذا؟ ثمان كما ذكرها ابن حجر عليه رحمة الله. وأول طرق ماذا؟ التحمل ما يسمى بالسماع. أول طرق ماذا؟ التحمل ما يسمى ماذا بالسماع، أي يسمع التلميذ من الشيخ، يسمع ماذا التلميذ ماذا مع الشيخ، هذا يسمى ماذا بالتحمل، هذا يسمى ماذا بالسماع، هذا يسمى ماذا بالسماع. القسم الثاني ما يسمى بالقراء على الشيخ، وهذا ما يسمى بالعرض، وهذا ما يسمى ماذا بالعرض. يعني سماع التلميذ من الشيخ يسمى سماعا، السماع من لفظ الشيخ يسمى سماعا، وكون الشيخ يقرأ عليه والشيخ ماذا يسمع، فإذا تحمل التلاميذ هذا يسمى عرضا، أي يعرض ماذا، يحصل العرض من التلاميذ على الشيخ، أي التلميذ يقرأ على الشيخ، التلميذ يقرأ ماذا على الشيخ، تسمى بالعرض، هذه تسمى ماذا بالعرض. القسم الثالث ما يسمى بالإجازة، القسم الثالث ما يسمى ماذا بالإجازة. الإجازة كأن يقول يعني الشيخ للتلاميذ أجزت لكم ماذا أن تروي عني ماذا مروياتي. القسم الرابع هذه كلها استأتي معنا، وهذه استأتي معنا. الرابع ما يسمى بالمناولة، يناول الكتاب، قد تكون مقرونة بالإجازة وقد تكون غير مقرونة بالإجازة، إذا ناول الكتاب هذا تسمى مناولة، عموما تسمى ماذا مناولة، وهذه كلها طرق ماذا للتحمل. القسم الخامس ما يسمى بالمكاتبة، يكتب له ماذا يعني كتابا، أن هذا كتابي، يكتب ماذا كتابا، أن هذا كتابي، فقد يجيز أن يروي ماذا عنه، وأحيانا قد يعلمه ماذا إعلاما فقط، قد يعلمه ماذا إعلاما. المكاتبة يكتب له ماذا بأحاديث عنه، يكتب له خمس أحاديث، هذه أحاديثه، يكتب له ماذا بالأحاديث التي سمعها ماذا من شيوخه. أما ما يتعلق بالوصية كأن يوصي، يوصي ماذا بكتاب، يوصي ماذا بكتاب، أن هذا الكتاب في مروياته. القسم السابع وما يسمى بالإعلام، يعلمه بأن المرويات الفلانية هي مروياته. السادس الوصية، يوصي. السابع الإعلام، يعلمه بأن الأحاديث الفلانية هي ماذا من مروياته، إعلام فقط. والثامن هي الوجادة، يجد ماذا كتاب الشيخ فيه أحاديثه، يجد كتاب الشيخ فيه أحاديثه. فهذه هي مراتب ماذا، مراتب التحمل، وهي يعني منها ما هو أقوى، ومنها ما هو دونه، ومنها ما هو أضعف. كل هذه سيأتي الكلام عليها، حكم الإجازة والكلام عليها، سيأتي المناولة، سيأتي الكلام عليها وضابطها، مكاتبة، الوصية، الإعلام، الوجادة، كل هذا سيأتي. لكن هذه إجمال طرق التحمل، إجمال طرق التحمل عندنا ثمانية، أي تحمل الأحاديث عن الشيوخ، تحمل الأحاديث عن الشيوخ لا ماذا طرق ثمانية. الطريق الأولى وهي أعلى الطرق السمع كما قلنا، الطريق الثاني ما يتعلق بالقراءة على الشيخ تسمى بالعرض، ثم بعد ذلك يذكرون الإجازة، المناولة، المكاتبة، الوصية، الإعلام، الوجادة، وكل هذا سيأتي بإذن الله عز وجل ماذا مفصلا، لكن هذه إجمالا طرق ماذا التحمل، وهي ثمانية لا تخرج عن هذه الثمانية، طرق التحمل لا تخرج عن هذه الثمانية. والتحمل يعني يصلح فيه أن يتحمل الإنسان وإن لم يكن أهلا. التحمل قد يتحمل الإنسان وإن لم يكن أهلا، فإن الكافر قد يتحمل حديثا، والصغير قبل ماذا البلوغ أي في سن التمييز قد يتحمل ماذا حديثا، والفاسق قد يتحمل ماذا حديثا ماذا قبل أن يكون ماذا عدلا. عندنا الكافر قد يتحمل حديثا، الصبي قبل ماذا البلوغ أو في سن التمييز قد يتحمل حديثا، وهكذا الفاسق قد يتحمل ماذا حديثا. فالتحمل أوسع من الأداء، التحمل أوسع ماذا من الأداء، فقد يتحمل يعني الإنسان وهو لم يكن عدلا ولا ضابطا، لم يكن عدلا ولا ضابطا في تحمل ماذا حديثا. الصبي في سن التمييز ما يضبط عادة، لكن يصلح من التحمل، لكن الأداء ما يصلح منه. وهكذا الكافر يصلح من التحمل لكن لا يصلح من الأداء، لأن من شرط الحديث الصحيح أو الحديث ماذا المقول أن يكون راوي عدلا. وهكذا الفاسق، إذن الفاسق والكافر انتفت يعني في حقهما ماذا شرط من شروط قبول ماذا الحديث ألا وهي العدالة. والصبي قبل سن ماذا يعني البلوغ انتفى منه ماذا شرط ماذا الضبط، شرط ماذا الضبط. فيصلح منهم التحمل ولا يصلح منهم ماذا الأداء، يصلح منهم التحمل. إذن فشرط التحمل أوسع من شرط ماذا الأداء، فقد نقبله في باب التحمل لكن لا نقبله منهما في باب الأداء. ولهذا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ماذا به الطور في صلاة ماذا المغرب، ثم بعد ذلك أداه بعد أن أسلم، تحمله في حال الكفر وأداه بعد الإسلام، وأداه بعد ماذا الإسلام. وهكذا قد يتحمل الإنسان وهو فاسق، ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه فيكون عدلا فيقبل من الحديث الذي تحمل في حال فسقه. وهكذا قد يكون صبيا مميزا فيتحمل حديثا لكن لا تقبل منه الأداء حتى يكون بالغا، حتى يكون بالغا. إذن من شرط الحديث الذي يؤدى أن يكون راوي عدلا ضابطا. أما ما يتعلق بالتحمل فهذا لا يشترط، أما ما يتعلق بالتحمل فهذا ماذا لا يشترط. ثم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله بعد ذلك يعني مراتب ماذا، مراتب ما هو الصيغ ماذا، صيغ التحديث، صيغ ماذا التحديث من حيث الرتب، صيغ ماذا التحديث من حيث ماذا الرتب. أعلى رتب ماذا التحديث وهي أن يحدث الإنسان بقوله سمعت وهكذا يقول حدثني، وهو من سمع من لفظ الشيخ وحده، من سمع من لفظ الشيخ ماذا وحده. وإذا كان معه ماذا غيره يقول ماذا سمعنا، هذه أعلى ماذا رتب التحديث، أن يحدث بقوله سمعت، أن يحدث بقوله ماذا سمعت. وتأتي في المرتبة الثانية وهذه قد تكون من الفرد يقول سمعت، وقد تكون من الجمع فيقول سمعنا، قد يكون لنفسه فيقول سمعت، وقد يكون معه غيره فيقول سمعنا، كلاهما في رتبة ماذا واحدة، كلاهما في رتبة ماذا واحدة. وهكذا الصيغة ماذا الثانية من حيث ماذا القوة وهي صيغة ماذا حدثني أي لنفسه، ومن حيث الجمع فيقول حدثنا، فإذا كان لنفسه قال حدثني، وإذا كان نحو غيره يقول ماذا حدثنا. فهذه في الرتبة ماذا الثانية، هذه في الرتبة ماذا الثانية. فأولها وأصرحها وأرفعها هي لفظ سمعت أو سمعنا، أعلى الرتب عند العلماء، أعلى الرتب فيما يتعلق بالتحديث عند العلماء من حيث الصراحة ومن حيث الرفعة هي، وأدل على المراد هي سمعت أو سمعنا، هي سمعت ماذا أو سمعنا، سواء كان بالإفراد أو كان بالجمع. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية أو الصيغة الثانية من حيث الرتبة وهي حدثني أو حدثنا، حدثني أو حدثنا، فهي مقدمة، فهي في الرتبة ماذا الثانية بعد سمعت وسمعنا، بعد سمعت ماذا وسمعنا. والسبب يعني في هذا الأمر قالوا لأن سمعت وسمعنا لا يمكن أن تستعمل في الإجازات، لا يمكن أن تستعمل ماذا في الإجازة، بخلاف غيرها من الألفاظ فقد تستعمل، بخلاف غيرها من الإجازات. فأحيانا قد يستعملون حدثني وحدثنا وهي إجازة، ما حدث الشيخ مشافة، فقد يحصل فيها تدريس، فقد يحصل فيها تدريس. أما سمعت وسمعنا قالوا هذه لا يمكن أن يأتي عليها ماذا الإجازة، أي لا يدلس فيها ماذا تدلس فيها الإجازة، لا تدلس فيها ماذا الإجازة، أي بمعنى لا تستعمل لا في الإجازة ولا في المكاتبة، لا في الإجازة ولا في المكاتبة، بخلاف حدثني أو حدثنا قد تستعمل في المكاتبة وقد تستعمل ماذا في الإجازة. فكانت أقل من رتبة ماذا سمعت وسمعنا، أقل من رتبة ماذا سمعت وسمعنا. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة ماذا الثالثة وهي أخبرني أو أخبرنا في المرتبة، وهذه تستعمل في العرف الغالب، هذه تستعمل ماذا في العرف الغالب. أخبرني في الغالب في اصطلاح المتقدمين يستعملونها في العرض. ما معنى العرض؟ يقرأ التلميم على الشيخ والشيخ ينصد ويقر على هذا ماذا؟ التحديث، يقر على التحديث. وتستعمل أخبارنا عند المتقدمين أو في مصطلح مثل الحديث فيما يتعلق به، فيما يتعلق بالعرض، فيما يتعلق بالعرض. أما ما يتعلق بسمعته وحدثنا فهذه إنما تستعمل ماذا؟ في قراءة الشيخ على التلاميذ، في قراءة الشيخ على ماذا؟ على التلاميذ. وأيضا يعني ماذا من طرق ماذا التحمل عندهم، وهي ما يتعلق بالمرتبة الرابعة، وهي أنبأنا. والغالب أن هذه تستعمل في الإجازة، والغالب أن هذه تستعمل ماذا في الإجازة. أنبأنا يتحمل ماذا إجازة، وهذا عند المتقدمين يستعملون لفظة أنبأنا في الإجازة. إذا لفظة أنبأنا في الإجازة، ولفظة ماذا أخبرنا في العرض في الغالب. وأما حدثنا وهكذا سمعت فتستعمل ماذا من السماع من الشيخ، فكانت على هذه الرتب، فكانت على هذه ماذا الرتب. إذن أعلى الرتب هي ماذا سمعت وسمعنا. في المرتبة الثانية حدثنا وحدثني. في المرتبة الثالثة هي ماذا أخبرني. في المرتبة الرابعة ماذا أنبأنا. وكما قلنا أخبرني في العرض وأنبأنا في الإجازة عند ماذا عند المتقدمين يستعملونها ماذا في الإجازة والعرض. تلك أخبرني في العرض وأنبأنا ماذا في الإجازة، أنبأنا ماذا في الإجازة. ثم بعد ذلك أيضا يذكرون يعني ما يتعلق باستعمالها عند المتأخرين، يعني اصطلح ماذا المتأخرون على ما يتعلق باستعمال يعني ماذا استعمال. الأصل أنبأنا تستعمل في الإجازة، لكن جاء المتأخرون فوزعوا ماذا زيادة فيما يتعلق بعن، أنها أيضا قد تستعمل في الإجازة، بأن عن أيضا قد تستعمل ماذا في الإجازة، كما أن أنبأنا قد تستعمل في الإجازة. فجاء المتأخرون فوسعوا فيما يتعلق بالإجازة فاستعملوا فيها اللفظين أنبأنا وعن، استعملوها فيما يتعلق ماذا بالإجازة. وأما الإخبار وهذه كما قلنا تستعمل ماذا في العرض، هذه تستعمل ماذا في العرض. أما حدثنا وهكذا ماذا أخبرنا، هذه تتعلق خاصة بما سمع ماذا التلاميذ من الشيخ. ومن الذي كان مشهور ماذا به يعني بأخبرنا واستعملها فيما يتعلق بالعرض، ما كان يحدث التلاميذ، من الذي كان مشهور بأنه لا يحدث التلاميذ وإنما التلاميذ يقرؤون عليه؟ الإمام مالك. الإمام ماذا مالك عليه رحمة الله ما كان يحدث، وإنما كان يعني ماذا يقرأ عليه التلاميذ. فإذا حدثوا عنه يقولون ماذا أخبرنا مالك. لا تجدها الآن في موطأ الإمام مالك، أخبرنا مالك لفظ الإخبار، أخبرنا ماذا مالك، لأنها تستعمل ماذا في العرض، لا يستعملون حدثنا. لما ترجع الموطأ أكثر الأحاديث مروية، من الذي أبى عليه إلا أن يحدثه الإمام مالك؟ ثم ضربه الإمام مالك فقال زدني ضربا وزدني أحاديث. أبى أن يقرأ على الإمام مالك، وإنما يريد الإمام مالك أن يحدثه. فمن هو هذا؟ من هو هذا الذي يعني يريد الإمام مالك أن يحدثه بالأحاديث المسموعة له، وأبى أن يقرأ على الإمام مالك؟ كل التلاميذ، الإمام مالك ما كان إلا أن يقرأ عليه. فإذا حدث التلاميذ عنه يقول أخبرنا مالك، لا تجد في الموطأ أكثر ما يكون أخبرنا مالك، أخبرنا مالك. لكن هذا أبى إلا أن يحدث الإمام مالك فضربه، كان صغيرا، فقال زدني ضربا وزدني أحاديث. من هذا؟ هشام بن عمار ولا من؟ هو هشام، لكن ابن من؟ ها؟ هو هشام بن عمار، أنا ما أذكر هشام بن من بالضبط، لكن هو هذا الراوي الذي جاء إلى الإمام مالك فأراد أن يحدثه الإمام مالك فضرب الإمام مالك فحدثه، يعني ماذا ضرب الإمام مالك فحدث بعد ذلك، فقال زدني ضربا وزدني تحديثا، فأبى أن يقرأ على الإمام مالك عليه رحمة الله. أظنه هشام، لكن هشام بن من أنا ما أذكر. ها نعمار، هشام بن عمار، تأكد إن شاء الله من هذه المعلومة. وإلا في الإمام مالك إنما كان يقرأ عليه، فإذا حدث التلاميذ يقول أخبرنا مالك، ما يقول حدثنا، ولا سمعت ماذا الإمام مالك. حتى قال يعني ماذا بعض الحنفية أن الإخبار لا يصلح في باب التحديث، أن الإخبار لا يصلح في باب التحديث، فشن عليهم المالكية، فشن عليهم ماذا المالكية، أي بمعنى لابد يعني أن الشيخ هو الذي يقرأ على التلاميذ. يقرأ ماذا على التلاميذ يقولون سمعت، يقولون ماذا حدثنا. أما الإخبار فلا يكون إلا في باب ماذا العرض، تكون القراءة من التلاميذ على الشيخ، فإذا حدثوا قالوا أخبرنا الشيخ، فكان الأحناف ينكرون هذا الشيء، ينكرون هذا الشيء، فأنكر عليهم المالكية. موطأ الإمام مالك من أول إلى آخر على هذا المعنى، موطأ الإمام مالك ومن قبيل الإخبار، من قبيل الإخبار، لأنه ما كان يرضى بالتحديث، ما كان يرضى بالتحديث إلا عند هشام، إلا عند هشام لما ضربه فقال له زدني ضربا وزدني أحاديث.